بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ما بعد، فيقول الامام البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح في كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وذكر الحديث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال عن الله بن عمر: يا ابا عبد الرحمن، رايتك تصنع اربعا لم ارى احد من اصحابك يفعلها او قال يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رايتك لا تمس من الاركان الا بالمليين، ورايتك تلبس النعال السكيه، ورايتك تصبر بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال قلت إلا حتى تعرفوا حتى كان يوم الترويح، ولو قلت إلا أنت حتى كان يوم الترويح. قال عبد الله: أما الأركان إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. هذا سبق شرحه، وقلنا أن هذا فيه دليل على أن السنة التقية حجة، السنة التقية حجة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الفعل والترك، ما فعله سنة وما تركه وما فعله فالسنة فعله، وما تركه فالسنة تركه. قال: وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، ليس فيها شعر لدبغة ولينت حتى صار ليس فيها شعر، فتسمى بالنعال السبتية لأنها سبتت بمعنى دبغت بالدباغ حتى صارت لينة، أي لانت. وهذه نوع من النعال كانت يعني معروفة في ذلك الزمن، وهي ذات قيمة فيها ترفق، وهذا جواز لبس هذا النوع من النعال. فابن عمر اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم في الترك والفعل، في الترك والفعل. قال: واما السفره فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فانا احب ان اصبغ بها. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لحيته كان لا يزيد على 20 شعرة بيضاء، وجاء عن الصحابة نفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبغ، فعلى ماذا يحمل هذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الاتهام والتطيب، فيكثر من استعمال المسك وقيل، فلربما غير ذلك من اثر البياض في لحيته، فقد يظن انه كان يصبغ، والا فاستعمال حقيقه الصبغ لم يكن يفعله صلى الله عليه واله وسلم. بهذا جمع بين هذا الحديث وما نقل في شمائله صلى الله عليه واله وسلم. أو أن يكون المقصود هو صبغ الثوب، وهذا بعيد، لأن المراد في السؤال الوالد وأن صبغ الشعر. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، وكانت راحلته تنبعث به يعني يوم الثامن من الحجة، يوم التروية، يوم التروية، سمي بالتروية قيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تروى فيه فيما رآه من الرؤيا، وهو قوله تعالى ما جاء في قوله تعالى إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهو ماذا ترى؟ فلما أوحى الله عز وجل إليه ذلك قيل أنه تروى في ماذا؟ في قيامها. وقيل لأن الناس يرتوون من الماء تزودون منه للذهاب إلى عرفة منى عرفة والموضوع مزدلفة، وقيل لأن أهل مكة كانوا يرون الناس ويشكونها. فهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يهد فيه بالحج، والسنة هو هذا، السنة أن يكون يوم التروية. وما سند الحديث؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة ثبت ومشهور بالرواية عن مالك لأنه من البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو ممن شار رواية الموطأ عن مالك. ومالك بن أنس بن عبد الله بن حديث الفقيه حديث من أصحاب الكتب الستة، وسعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج من أصحاب الكتب الستة. قال عن عبيد بن جريج، عن عبيد بن جريج وهو تابعي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمال. كيف المسلمين في الشمال؟ تأمي تم تم والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المكثرين في رواية الحديث من فقهاء الصحابة ومن أهل الفتيا، وذكر سنة 73 وقيل أول 74، حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. وسعيد المقبري روايته عن عبيد بن جريج هي تعتبر من رواية الأقران، من رواية الأقران لأنه في طبقة ماذا؟ في طبقة واحدة. وهذا الباب في قول البخاري باب غسل الجنين ولا يمسح على النعلين فيه إشارة إلى ما ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يمسح على النعل، وهو من فعل علي رضي الله تعالى عنه، وسبق إشارة إلى هذا الحكم. ثم قال بعد ذلك باب التيمم في الوضوء والغسل، أي مشروعية ذلك، أي مشروعية ذلك، وأن هذا من السنة أن يبدأ باليمين سواء كان في الوضوء أو كان في ماذا؟ في الغسل. ثم ذكر الحديث فقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لما غسلنا ابنته زينب في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته وهي زينب بنته صلى الله عليه وسلم جاهزة ليغسلنها، وكانت معهم أم عطية اسمها نسيبة صحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وخاطبها من ورائه حجاب قال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة إن رأيتن ذلك، في بعض الروايات أو أكثر ولكن وتر. قال وابدأنا بمواضع الوضوء منها، وفي رواية وابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال فإذا فرغتم فآذنني، قال فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني كفنت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نهرني في بصر ابنته. فالحديث أورده البخاري هنا مختصرا على طريقته في اختصار الحديث وإيراد موضع الشاهد، وإلا فالحديث طويل. تقول ابن عطية لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب أتينا لغسلها، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها إلى آخر حديث طويل فيه. فاختصر وأورد موضع الشاهد وأبهم البنت وهي زينب رضي الله تعالى عنها. قال ابدأنا بميامينها، ليس مباشرة، وإلا فقد جاء بيان صفة غسل الميت وهو أول ما يفعل منه أن تزلل فضلاته ثم يغسل موضع الأذى ويبدأ بالوضوء فيغسل الميامين مواضع الوضوء وميامينه ثم يبدأ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر. فقالت فقال ابدأنا بميامينها أي أمورها اليمنى ومواضع الوضوء منها، ولا شك أن يقدم الجهة ماذا اليمنى، الجهة اليمنى ومنها مواضع الوضوء، وهو واضح الدلالة على الباب الذي ترجم به البخاري. قال حدثنا مسدد بن مشرد ووثقة الحافظ حديث عند البخاري وابي داود الترمذي والنسائي. قال حدثنا اسماعيل مهمل، والمراد به اسماعيل بن مقسم بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ابن عليا من أئمة الحديث ثقة الإمام الحافظ حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد، خالد هذا المهمل هو ابن مهران الحذاء، ابن مهران الحذاء ينسب إلى الأحذية، ولم يكن حذاء ولم يكن يبيع الأحذية ولم يكن يصنع الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجالسهم فسمي حذاء، وهذا من الألقاب التي هي على غير ما يظهر من اللفظ، التلقيب بغير ما يتبادر إلى الذهن، بغير ما يتبادر إلى ماذا؟ إلى الذهن، الحذاء لأنه كان يجالسه. كما أنه سمي واحد لقب بالضال لأنه ضل قليل، وصغر لقب آخر بالضعيف لأنه فيه ضعف لفقار ظهره، وسمي الآخر بالسكري لحلاوة كلامه ليس لأنه يبيع السكر، وهكذا. هذا نوع من أنواع الحديث يعرف بالتلقيب بما لا يتبادر إلى الذهن، وهو ثقة يرسل حديث عند أصحاب الكتب الستة. حاصة بالتسيرين من تابعيات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وكذا إخوتها أيضا أنس بن سيرين، محمد بن سيرين، فهم أبناء سيرين كلهم من التابعين ورواة الحديث. وهم عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها صحابية، وحديثها أيضا عند أصحاب الكتب الستة. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وتردله وطهوره في شأنه كله. الحديث أورده هنا البخاري بهذا اللفظ، وجاء في مواضع أخرى مختصرا كان يعجب التيمم في شأنه كله، وجاء في مواضع كان يجب التيمم في تنعله وتردله وطهوره، وجاء في مواضع كان يجب التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله بإثبات الوضوء. فاللفظان السابقان مختصران من الحديث، ولكن اللفظ الأخير بإثبات الوضوء يدل على معنى آخر، ومحل الشاهد واضح كان يعجبه، وهذا اللفظ يعجب يدل على الاستحباب والسنية، يدل على ماذا؟ الاستحباب والسنية. كان يعجبه التيمم بمعنى ماذا؟ البدء باليمين واستعمال اليمين، تيمن الشيء أي أخذ منه باليمين أو أخذه باليمين أو استعمل اليمين أو كان الاستعمال جهة ماذا؟ اليمين. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه، وفي بعض الروايات يحبه، هذا يدل على الاستحباب، التيمم في تنعله التلاعب بمعنى لبس اللعب، لأنه مأخوذ من اللعب، نعل وتناعل أي لبس النعل، وتردده من الرجل بمعنى المشي، وترجله أي إذا مشى شعره ورجله فإنه يعجبه أن يبدأ باليمين، والترجل ومشط الشعر مما ينبغي أن يفعله المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ شعرا فليكرمه، من اتخذ شعرا فليكرمه، والإكرام هنا بمعنى تحسينه وليس هو الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الحديث: نهى عن التردد إلا جبة، حديث صحيح، نهى عن التردد أي المشي إلا جبة، أي أحيانا يوم أو يومين أو نحو ذلك، إن يكون حاله دائما عند المرآة ينشط وليس كذلك الرجل، وإنما أحيانا ممكن هذا، لكن جماعة الإدارة هذا الأفضل، يعني كون المشي يعني أحيانا يعني كونه يمشط بالمشي، لكن ما يعني أنه يخرج ثائر الشعر، لأن عموم الحديث يمنع فليكرمه، يعني فليكرمه صباحا أو يستيقظ يعني يسوي شعره لا بأس، والمشي أحيانا. المهم إذا ترجل يبدأ باليمين ثم الشمال، وظهوره بضم الطاء يعني فعل الماء، فعل الطهور، فعل الوضوء. قالت: في شأنه كله بدون واو. نعم، أي سيأتي في نسخة واو وفي بعض الروايات الواو، سنأتي نشرح الواو بالواو. قوله في شأنه يعني يحب أن يبدأ باليمين إذا توضأ، وإذا ترجل، وإذا تنعل، في كل شؤونه، مستعجل غير مستعجل، في ساعة من وقته، في غير ساعة، في السفر، في الحضر، في المقيم، مع الناس، مع غير الناس، في كل شيء، كل الأحوال، إذا تنعل أو ترجل أو تقهر يبدأ باليمين ثم الشمال. وأما في نسخة وفي رواية أخرى: في تنعله وتوجله وظهوره وفي شأنه كله، يعني يحب أن يبدأ باليمين إذا توضأ تطهر، وإذا تنعل، وإذا ترجل أي نشط شعره، وكذلك في كل الأحوال، دخل المسجد، دخل البيت، أخذ، أعطى، أكل، شرب، كل فعل يفعله إلا ويقدم اليمين، وفي شأنه أي في كل الأحوال. لكن هذا العموم مستثنى بما سبق، باب لا يمس ذكره بيمين، وباب لا يتمسح منه الخلاء بيمين، فإن هذه أشياء مستثنى. فما هي القاعدة؟ الأفعال على قسمين: فعل مستحسن وفعل مستقذر وآخر بينهما. أما المستحسن فيفعل باليمين كالإعطاء، الأخذ، الأكل، الشرب، الكتابة إلى آخره. وما كان فيه استخلاف يفعل باليسار كالاستنجاء وإزالة النجاسة وغسل الأذى من رجل وغيره يفعل باليسار. وما كان بينهما فينظر إلى أيهما يلحق، إذا ألحق به المستحسن كان باليمين، وإذا ألحق بالمستقبل كان باليسار، وإذا لم يلحق بأيهما ولم يجد فيه نص ولم نستطع الحق بهذا وبهذا يفعل ماذا؟ الأيسر، يفعل ماذا؟ الأيسر، ما تيسر له يفعله، مثل ما ذكر شيخ الأثيمين دخول السيارة، إذا جئت من جهة اليسار الأيسر أن تقدم اليمين، وإذا جئت من جهة اليمين لا يسار تقدم اليسار، وهذا لم يجد فيها شيء يعني محدد، فهذا يكون كذا. أما إذا كان يتعارج بين هذا وذاك فماذا له أن يلحقه بأيهما إذا أمكن. حافلة باب واحد في الحافلة، نقول أفضل قدم اليمين وإذا نزل اليسار، وإذا خرج من البيت إلى السوق أو من البيت إلى المسجد أنت، المهم ما كان من أفعال الخير قدم فيه اليمين. واضح؟ طيب أنبه، بعض الناس يعلق على هذا الكلام، ومما يذكر يعني بعضهم وصل به الحد إلى هذا الشيء من الاستهتار والاستخفاف بالسنة، يعني يقول أنا أتأجل من هؤلاء، يعني باب والكتاب ومسألة فقهية هل يجوز الدور قائما أو دور قائما، فأقول قائما وقائما الشكل، هذا موجود في بعض الكتب، لا أريد أن أسمي الكتاب ولا صاحب الكتاب لأنه قد يتصادم بعض كثير من الناس، لا أقول بعض كثير من الناس يتصادمون بمثل هذا، ومثل المؤلف له أكثر من هذا، هذه قليلة، هذه تغرق في بحر ما عنده، وهذا بعض الناس وبعض من يتأثر بذلك، وهذا كان قديما، كان في واحد يدرس معي فجاء الكلام في هذه المسألة، قال يا أخي أنا وأنا قرأت الشيخ الفلاني قل قائما أو قائدا أو، فقلت الأحاديث التي وردت في البخاري يعني عن عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحذيفة لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم بالمدينة فبال قائما، يعني الأحاديث هذه التي حررها البخاري وكيف حفظها يعني ما أريد بها على أرض الحائط، هذا يحدث لمن ماذا؟ لمن ابتعد عن السنة وابتعد عن ماذا؟ عن الحديث وأهله، فلا يشك أنه يكون من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قائلهم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يخالط نفسه أنفاسه وإن لم يصحب أنفاسه نفسه صحيح، فتجدهم معه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم يعرفون ما الذي كان يعمل. ثم قال منكرا، قال حتى تلطع بعض الناس، هو كان يأتي في القطاع من عاصمين من الجامعة، جامعة درب زوار، يقول حتى صار لما ينزل من القطاع ينزل باليمين اليسار، قال يقالوا فنقول هذا ماذا صارت عبادته، صارت عادته ماذا عادته صار كيف عبادة، وهذا مقام من مقام عالي حتى تصيبه هذا من أنت محروم، هذا يضاف من الشريعة محروم، هذا محروم مسكين من هذه السنة، فهؤلاء تصير عبادة عادتهم كالعبادة أو يعني في مقام العبادة، فيستصحب كل الخير في أفعاله كله، ولهذا تجد كل أنفاسه لله سبحانه وتعالى كمثل هذا، كمثل ما هذا الإنسان يهتم بالسنة والاهتمام بالسنة دليل خير وبركة، ولا يعني يتسابق في هذه الأمور ويقلل من شأنها، ويقلل من شأنها هذا أمر ليس بالسهل وليس باليسر ليس بالسهل، وهو يعني من الطعم، فينبغي المسلم أن ينتبه. إذا فما كان ما كان من أفعال مستحسن يفعله باليمين، وما كان فيه استقدار وإذا قدر هذا يفعله باليسار، ما كان بينهما يلحق بأيهما، وإذا لم يلحق فنقول يفعل الأيسر. وأما لذلك الشمال فقال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، حفص بن عمر الحوضي وثقة ثبت أخرج البخاري وأبو داود النسائي، وشرط الحجاج الواسطي أبو بسام ثقة الإمام أخرج أصحاب الكتب الستة، وأسعد بن سليم هو ابن أبي الشحناء ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة، وأبوه هو سليم ابن أسود المحاربي ثقة بالاتفاق حديث أصحاب الكتب الستة، ومسروق هو ابن أجدى ثقة فقيه مشهور أخرج له الستة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين في رواية الحديث، وفاته سنة 57، وأخرج لها أصحاب الكتب الستة أيضا والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تعالى في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. والله قال شيخ السعدي رحمه الله: أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله، وهو طرق الخير كلها، وهو طرق الخير كلها، ويوجب لكم أن تبخلوا. يعني ما الذي يمنعكم من النفقة ويجعلكم تبخلون؟ والحال أنه ليس لكم شيء، بل لله ميراث السماوات والأرض. ولله ميراث السماوات والأرض، تفضل، جملة حالية. قال: فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال موظفه أفضل من ماله؟ من الذي مال الورثة أفضل من ماله هو؟ كلنا يقول مالي أفضل من مال الورثة. قالوا: ما منا إلا وماله أفضل من مال ورثته. فقال عليه السلام: فمالك ما قدمت، ومال الورثة ما أمسك. صحيح، اللي تمسكه أنت تتوفى يذهب إلى من؟ إلى الورثة. فهذا المال اللي راح تحبيه ومقعس عليه، هذا مال الورثة تدخره له. والمال الذي تقدمه تنفقه في سبيل الله عز وجل، هذا هو المال الجاهل، هذا هو مالك، لأن الورثة ليس لهم فيه شيء، أنت قدمته هذا عملك. قال: أو تنقل منها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى. ولا، لله ملك السماوات والأرض، ويوم القيامة يظهر ذلك كما قال تبارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك؟ أين ملوك الأرضين؟ في تفسير قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فيعود الملك لله سبحانه وتعالى. فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم، ما دام الإنسان في ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس. فاغتنموا الإنفاق ما دام الأموال في أيديكم، ما دام الإنسان يستطيع أن يعمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: في الحديث الصحيح: ليست الصدقة عن ظهر غنى، وإنما الصدقة أن تعطي وأنت يعني في حاجة إليه. لفظ الحديث هذا: وأنت صحيح شحيح. ليست الصدقة أن تعطي المال عن ظهر غنى وأنت صحيح وأنت مريض، تعطي المال وأنت غني، تعطي المال وأنت مال مريض، يعني إيش؟ الموت موجود قريب، تنتظر الموت تصدق. ها؟ ليست الصدقة برواية أخرى: إذا جاءه الموت قال هكذا وهكذا، إذا جاء الموت قال فلان أعطيني فلان كذا فلان كذا وصني فلان، لما جاء الموت؟ وإن كان هذه صدقة فالنفي لكمال الأجر وتمام الأجر، وإنما الصدقة أن تعطي وأنت صحيح، يعني ماذا؟ تنتظر أن تنتفع بهذا المال وأنت شهيد ضعيف فقير ما عندك ما يسد غالب أحوالك، هذا الصدقة، هذا الأجر كامل التام العظيم. وانتهز الفرصة، ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة إلى ذلك. وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل، ومن ثم الإيمان يتفاضل أهله فيه ويتزايد الإيمان ويتناقص، ففعل أفضل من فعل، إذا كان هذا أفضل من هذا فالذي يأتي بالفاضل أعلى إيمانا من الذي يأتي بالمغضوب. ولهذا ذكر البخاري في كتاب الإيمان كما سبق معنا باب أفضل الإسلام، إذا ثبت أفضل الإسلام وأفضل الأعمال إذا فهذا العمل فاضل وأفضل، وهذا العمل مقبول، الذي يعمل هذا ويعمل والآخر يعمل هذا، هل هما في الإيمان سواء؟ هذا أفضل. فإذا الإيمان أهله ليسوا فيه سواء حتى في أصله، وهو التصديق وقول القلب والعمل وعمل القلب، بل يتفاضلون في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، يتفاضلون ويزيد وينقص. فهذا أصل في تفاضل الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل، وهو أصل مقرر من السنة والجماعة، وتفاضلها باعتبارات كثيرة. تفاضل باعتبار العمل نفسه، فالصلاة أفضل من الصيام وأفضل من الصدقة، والزكاة أفضل، ثم الصيام أفضل، ثم الحج. وفي بعض الأحاديث تقديم الصلاة على بر الوالدين ثم الجهاد، وبعض تقديم الجهاد، فهذا يدل على تفاضل الأعمال. ففيه عبادات التفاضل فيها أو أعمال التفاضل يرجع إلى أصلها، تفاضل باعتبار بداية العبادة، تفاضل باعتبار حقيقة العبادة وما تؤدى عليه مما تؤدى الأخرى عليه، وتفاضل باعتبار زمن العبادة، وتفاضل باعتبار مكان العبادة، وتفاضل باعتبار صفة القيام بالعبادة من شخص آخر، وتفاضل باعتبار الإخلاص للعبادة، وتفاضل باعتبار موافقة السنة للعبادة. هذه كل اعتبارات تتفاضل الأعمال والعبادات فيها باعتبارها. ولهذا قال ذكر تفاضل الأعمال، وهذه فائدة مما استفاد من هذا كلام المؤلف. فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال، باعتبار السنة قبل الفتح، ليس من بعد الفتح، بعد الفتح قوي الإسلام وظهر شوكته، وكثير من الناس دخل، منهم من دخل ثوابية ومنهم من دخل، لأن كل الناس دخل ومنهم، لكن قبل كان فيه شدة، الذي يسلم ويؤمن يتعرض للأذى ولربما للقتل وأخذ ماله والتعرض عليه وسفك يده وتواضع الاعتداء على عرضه وغيره. فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال أولئك أعظم درجة، كل منهم درجات، من أسلم قبل وبعد وكل له فضل قبل وبعد، لكن هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهذا فيه ذكر التفاضل. طيب أنا أنتفي بهذا إن شاء الله. يقول يقول هذا أفتنا ما رأيك يعني في والد يسب ويعاير ابنه بزوجته وهو صابر على ذلك؟ جواب موجود، هو صابر، أصبر أصبر لا تصبر أصبر. ماذا فعل لك الوالد؟ يعني لا يحتلم الآباء هذه الفرصة يعني للموقف به، فلكن ماذا يفعل لم تصبر؟ فإنه والدك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس كبير فلا تصبر فلا تفهم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني ما كانش حاجة يفعلها الوالد أكثر من أن يكون مشركا ويلزمك ويحملك على الشرك. لا تصاحبه في هذا، في هذا لا تطعه بهذا. وصاحبه وإن جاهداك جهاد حملك ألزماك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به ماذا؟ فجاهدهما، فسبهما، فاهجرهما، إيش قال؟ فلا تطعهما. بس قال أكفر لا، أشرك ماشي، أعصي لا أعصي، إفن لا أحلق لحيك لا أحلق، بس لكن تهجر تسب لا نمسح، ما يجوز. لا تذهب المسجد تصلي، قال أذى ما تقول أصلا تأتي وتصلي بالمسجد، لكن لا تنافذ ولا تغلظ له كأن لا يصح، لا يصح. فلا تطعهما، ما تطيعوش المعصية فقط. وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. شخص أراد أن يستأجر شقة فطلب منه صاحب الشقة بدفع المسبق لمدة سنة أو سنة، هذا جائز؟ نعم الإجارة جائزة، ويبرم معه العقد حتى لا يضره. هل يجوز قطع الصلاة عندما يناديك أبوك أو أمك؟ والله الأمر فيها الفريضة، لا الفريضة لا تقطع. أما النافلة فإن أمكن أن تحسسهما أنك في صلاة فتحسسهما أنك في صلاة وتوصل. أما إذا لا يمكن فقصة جريج الآبي، تعرفونها؟ هو قصة جريج الآبي، القصة طويلة فيها فوائد لعلنا نحضرها درس إن شاء الله. فيها قصة هذه يعني كانت تناديه امه وهو في المحراب يصلي. هذا ايش هذا؟ ها؟ بارك الله. نكتفي بهذا الان، انا اذكر قصه في درس الله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.